نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله نشرع في المبحث الثامن من فصل الإمام والرسل، وهو متعلق بالإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. تعريف الإسراء لغة وشرعا: الإسراء في اللغة من السرى كالهدى، وهو سير الليل أو سير عامة الليل، وقيل سير الليل كله، ويقال سريت وأسريت، سريت بالليل وأسريت بالليل. بعضهم طبعا بيقول لا، ما ينفعش نحط الليل، لأن السير نفس السرى نفسه معناه السير بالليل، فمش هيبقى إضافة الليل معنا. ومنه قول حسان: أسرت إليك ولم تكن تسري. والإسراء إذا أطلق في الشرع، يبقى ده معناه في اللغة. لو جبنا واحد من أهل العربية وكلمناه عن إيه معنى كلمة أسرى يسري إسراء، يفهم منها السير ليلا، إما عامة الليل وإما الليل كله. طيب، الإسراء بالذات عندنا في الشريعة ورد في القرآن سورة كاملة باسم الإسراء، هي سورة إيه؟ بني إسرائيل، مش كده؟ اسمها سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ورد في السنة في الصحيحين وغيرهم. يبقى هنشوف استعمال الشرع لهذه الكلمة كانت بمعنى هي علامة على حاجة معينة. فيقول: والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإلياء. إلياء اللي هي الإيه؟ اللي هي القدس، مش كده؟ ورجوعه من ليلته. حقيقة الإسراء وأدلته: والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، حتى وصل بيت المقدس فربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما، ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن على الخمر، فقال له جبريل عليه السلام: هديت للفطرة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. الإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. قيل إنه كان في عام الحزن، اللي هو العام العاشر من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات. وقيل كان في العام الخامس، وقيل غير ذلك. قوله راكبا على البراق، البراق قال عنه النووي رحمه الله: اسم الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزبيدي: الدابة كان يركبها جميع الأنبياء، وهذا الكلام يحتاج إلى نقل صحيح، إن كان كل الأنبياء يركبوا الدابة دي ليس فيها نقل صحيح، هذا كلام من الزبيدي، ولكن التسليم بيحتاج إلى نقل صحيح. وسمي البراق براقا من البرق لسرعته، يعني الدابة من شدة السرعة سموه براق كسرعة البرق. وقيل سمى البراق لشدة صفائه وتلألؤه، يعني يسمى البراق لذلك لشدة صفائه وتلألؤه. وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هديت للفطرة، لما اختار اللبن، وبعض الروايات انه قال: لو اخترت الخمرة لغويت امتك، وانما اختار اللبن فقال له: هديت للفطرة، يعني اخترت علامة اختيارا، يعني كان علامة الهدى والاستقامة، وهو اختيار اللبن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء اماما، ومعلوم ان الانبياء ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الا ما ورد من رفع عيسى عليه السلام حيا الى السماء، والخلاف الحادث او المشهور في ادريس عليه السلام، فكيف صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارواح الانبياء تشكلت في صورهم واجسامهم، فامهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقلنا الآية هنا هيبقى فيها دليل للي بيجوز استعمال اللفظ مع كلمة مع الليل، تقيد الليل، يعني أسرى بعبده إيه؟ ليلا. ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربت طه بالحلقة، سكون اللام، الحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء، وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين، ومنها ما جاء في السنن وغيرها، وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، ثم تناقلها عنهم ما لا يحصي عددهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، أن الإسراء حق وقع. نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في الشفاء، كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذا نقل الإجماع الإمام السفريني رحمه الله في كتاب لوامع الأنوار البهية في شرح العقيدة السفرينية. والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما، يعني الإسراء ده كان بإيه؟ قلنا انتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، من مكة لبيت المقدس. ايه اللي انتقل؟ ايه؟ بعض العلماء يقول كان إسراء بالروح فقط. ونقول لو كان إسراء بالروح فقط لما وقعت به المعجزة. يعني إيه وجه الإعجاز؟ طيب تم النائم، أي واحد نائم يرى في منام أنه سافر الدنيا كلها. ثانيا التعبير بقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى ذا ظاهر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسري بي، أسري بي، خلاص. ولما كان يتكلم عما عرض له في نومه وهي رؤيا حق، يقول أتاني ملكان فرأيت فيما يرى النائم. يبقى بينبه على إيه؟ ده كان إيه؟ من رؤية. الحديث المشهور حديث جابر بن سمرة في عذاب القبر، خلاص. فأخذ بعضدي فقيل لي انطلق فانطلقت، ده كان رؤية، صح؟ طيب يبقى هو هنا السطر ده هو مرجح لك فيه يعني ايه عند دلوقتي، وده ميزة هذا الكتاب بصراحة، ان هو بيديك اللي يجب عليك اعتقاد او يلزمك اعتقاده بصورة مركزة ومختصرة. ودخلت شوف الخلافات دلوقتي عشان كده انت ايه اللي تعرفه عن الاسراء. اجمع علماء المسلمين على ان الاسراء وقع حقيقة، يبقى ده اسراء على وقوع حادثة اسمها، اجمع على وقوع حادثة اسمها الاسراء. ويقولك بعد كده ايه بقى، والاسراء اللي حصل ده اللي اتفقوا عليه كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم. يكتب الاخ بيغلط ويفتح الراء يقول روح، والروح غير الروح. الروح اللي هي ايه؟ الايه؟ لا، الروح من السعة والترويح، فروح وريحان وجنة العين. اما الروح اللي هي مقابل البدن فبدم الايه؟ الراء. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربك. كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. قال ابن أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي ده اللي هو عامل إيه؟ اللي هو شرح العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي، وده من أشهر الشروح ليها، والحقيقة هو شرحها على طريقة أهل السنة واستشهد فيها كثير جدا بكلام شيخ سامي تيمية ونقل عنه نقلات كثيرة. ومن أنفع يعني العقيدة الطحاوية شرحت كثيرا جدا، عامل زي كتاب التوحيد كده، لها شروح كثيرة جدا وزي العقيدة الوسطية وغيره، لكن من أجود الشروح وأنفعها كتاب ابن أبي العز الحنفي. يقول وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وذهب معظم السلف والمسلمين أي ومعظم المسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. وقول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان وقع مرتين يعني، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10.

وحتى تشبيه يعني للدلالة على عظم هذا الورق، عايز يجيب أكبر ما يمكن تشبيهه لإيه بالورق، كأذان الفيلة. وإذا ثمارها كالقلال، كالقلال، القلال هي وردت في بعض روايات الحديث وإن كانت ليست في الصحيح، كقلال هجر اللي هي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة دي قد التانك الكبير على فكرة، يعني الثمر دي قد التانك الكبير، ساعة ممكن تصل ل 215 لتر. ماشي. إذا ثمارها كالقلال قال فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. الحديث أخرجه مسلم، وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهم. تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، كما لا تشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، بل كل ذلك بدع منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به في العلم. وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. يعني بعض الناس بيخلط ما بين أنه يعظم ويؤمن بعظم هذه الآية وبأنها منقبة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام وبأنها رفعة من ربه له وغير هذا، يخلط بين هذا وبين ابتداع وإحداث عبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. ومعلوم من هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما يقول ابن رجب، ده الحديث ده من الأحاديث العظيمة اللي عليها مدار الدين، فهو جعل أحد أحاديث 4 عليها مدار دين الإسلام. ويقول ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم في شرح هذا الحديث: فهذا الحديث مقياس ظاهر للأعمال، كما أن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات مقياس باطن للأعمال، فكل عمل حتى يقبل من المرء ويثاب عليه لا بد أن يوزن بميزان باطن وميزان ظاهر. ميزان الباطن حتى يكون راجحا ويؤتي نتيجته أو يقبل عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون العمل لله، ده أمر باطن خاص بالقلب، التوجه وانبعاث القلب لله، نية إخلاص. والميزان الظاهر يزن العمل وظاهره على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتى به خبر، هل أتى به دليل، هل شرع لنا في ديننا أن نفعل هذا أم لا. فمن أتى بعبادة وعمل عملا ليس عليه أمرنا، والأمر هنا هو أمر الدين، فهو رد، يعني هو مردود عليه، أي على من فعله. المبحث التاسع، القول في حياة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه، كعيسى عليه السلام فإنه لم يمت بعد، وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وقال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قال تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. قال بعض المفسرين: نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونعيت إليهم أنفسهم، ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه يموت صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة: كل نفس ذائقة الموت. فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر، إلا ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. الترتيب هنا بالواو، الواو هنا لا تقتضي الترتيب إنما تقتضي مطلق العطف. يعني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لا يشترط أن تسبق الوفاة الرفعة، فالواو لمطلق العطف وليس للترتيب، لا تفيد الترتيب. والقول الثاني في الآية أن متوفيك بمعنى وفاة النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى دي ليس من جنس وفاة الموت، وإنما هو كوفاة النوم وليس خروج الروح يعني. وذهب بعض العلماء وإن كانوا هم القلة خلافا لعامة العلماء من أن عيسى عليه السلام قبض قبل الرفع، وأنه سيرجع مرة أخرى في آخر الزمان حيا، والأول أظهر، قول الأول أظهر. فدلت الآية على رفع الله تعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت. وأما الوفاة المذكورة في قوله تعالى متوفيك، فقد جاء في تفسير الآية أن توفيه ورفعه إليه، ولذلك ذهب ابن جرير الطبري وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي النوم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فتقرر بهذا أن عيسى عليه السلام حي الآن في السماء لم يمت، وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن أهل سوريا وأن يهلك طاغيتهم. أرض الشام هي أرض البطولات وأرض الملاحم وأرض الأنبياء. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يهبط من السماء فيدرك الدجال بباب لد فيقتله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان، وقد جاءت تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى. وابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات بها. وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة. والعلم في ذلك عند الله تعالى، يعني لا نتكلف ما لم يرد لنا به دليل. وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس عليه السلام من عدمه، والجمهور على أنه على موته صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر عباء على أنه مات. هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم، لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل أو ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم، على ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان فيه: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحب بي ودعا لي بخير، إلى آخر الحديث. وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء الثالثة، وإذا هو أعطي شطر الحسن، يعني أعطي نصف الحسن، الدنيا كلها أعطيت 50% من الجمال ويوسف عليه السلام يعطى شطر الحسن نصف خلاص. ورؤياه إدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة، ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير، وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. ففهم بعض الناس من هذه النصوص الأول رجل آدم يعني إيه فيه سمرة في سواد، طوالا يعني جسيم جسد طويل، رجال شنوءة أحد القبائل اللي كانوا مشهورين بعظم الأجسام، ورأيت عيسى رجلا مربوعا يعني متوسط الطول مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض يعني بشرته تميل للحمرة والبياض وليس آدم، سبط الرأس يعني شعره فيه نعومة. ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء، فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. وطبعا تلاقي بعد يعني مثلا أحد الخطباء مرة ويقف يخطب جمعة يقول ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تخيل ده في الشهداء، يبقى ينفع واحد دلوقتي يقول لنا النبي مات صلى الله عليه وسلم؟ طب هو يعني الشهداء دول ما ماتوش أمال قتلوا ازاي؟ يعني حتى حاجة غريبة جدا يعني. ولك هو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، هو بيقول قتلوا في سبيل الله فقتلوا غير ما يموتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مقصود معروف يعني من الآية ومن الحديث اللي في السنن ذكر أن أرواح الشهداء في حواص الطير الخضر وغير هذا، نسأل بعمل أن يرزقنا الشهادة في سبيله. إن هم ليسوا أمواتا كسائر الأموات بل حياتهم في البرزخ بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء في البرزخ يرزقون من ثمار الجنة وأرواحهم في حواصل الطير وتطوف بالعرش وتسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فهم أحياء حياة البرزخ بصورة أكمل من حياة غيرهم، لكن ما ينفعش أقول قتلوا في سبيل الله وإن هم ما ماتوش، يعني روحهم ما طلعش إزاي؟ طب أمال إزاي بنثبت إن زوجته بترس وتتزوج غيره لو هو راجل لسه حي مولانا؟ طب مراته تتجوز ازاي؟ يعني اللي ساعات بعض الناس يقول كلام ولا يتفكر في عقباه، والله يقول اي كلام كده وبحسن قصد مثلا وبرغبه منه في تبجيل النبي عليه الصلاه والسلام او في الرفع من قدر صلى الله عليه وسلم، لكن هو يسيء اليه، هو يسيء اليه. ففهم بعض الناس كده وما من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثل عدم موت الأنبياء فاستدلوا بها على ما اعتقدوا من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما وردت النصوص في حق به النصوص في حق عيسى عليه السلام وما اختلف فيه من أمر إدريس عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا ولا شك في ذلك، وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جاء في الأحاديث من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك، وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة. قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة أو بالعكس، فهذا رأي أرواحهم يعني رأي يعني رؤية، فهذا رأي أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. قد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. وعلى أنه ينبغي، وده اللي ذهب ببعض أئمة الحديث في أنهم عدوا عيسى عليه السلام صحابيا وقالوا هو أجل الصحابة قدرا. من أجل الصحابة قدرا؟ قالوا عيسى عليه السلام، لأن تعريف الصحابي إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أو وآمن به ومات على ذلك. وطبعا يعني إيه ما نقول إن عيسى عليه السلام له وصف الصحابة، أمر محتمل يعني، وإن كان الاصطلاح على أن الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء، ماشي. لكن أقول على هذا التخريج إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى عليه السلام لقيه بجسده وروحه عكس باقي الأنبياء، وإذا كان كده كانوا أثبتوا الصحبة لإيه؟ لبقية الأنبياء، ماشي كده ولا إيه؟ وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم على ما ثبت ذلك من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني صرت رميما؟ يقول: بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض، تحريم كوني قدري، حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها. والله تعالى أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.